الله يجتبي إليهم إليه يجيب له من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أكن فيه كلام ضد كفار قريش وكلام ضد اللي كانوا بيعادوا كفار قريش لأنهم وثنيين وبيعبدوا أصنام وهم أهل كتاب وكانوا من نحرتهم يقول لهم إيه أطل زمان نبي منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرب يستفتحون به على الذين إيه على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا لأنه هياخد منهم السلطة الله فلما جاءهم ما عرفوا ولكن ربنا واخد منهم ناس عبد الله بن سلام نمونك كل ده واخدهم منه علشان ايه لان دولي كانوا فاهمين ان محمد موصوف بصفته ونفسه يعرفونه كما يعرفون ابناءهم قال لقد عرفت محمدا كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد لان الاوصاف بتاعته موجودة عندهم الله فما دام الاوصاف بتاعته موجودة عندهم ما جحدوها ليه فلما جاءوا ما عرفوا ايه كفروا به قالوا يقولوا ايه للكفار يقولوا احنا ولا محمد على خير يقول لهم انتم اهدى سبيلا من محمد يا اولاد الايه وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم اي في كتبهم هم وما دام في كتبهم بس القران نبههم قال له لاحظ بقى انهم هيعملوا هيكتموا بعض الشيء وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم بالاستئصال والهلاك إنما ربنا سبحانه وتعالى ما عملش عذاب الاستئصال والهلاك ليه؟ أن نؤخرهم إليه لأن برضو منهم اللي حيؤمن ومنهم اللي حيجي طائع وحيبقى جندي من جنود الايه من جنود الحق لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب والى لقاء اخر ان شاء الله.